بس عايز اصلا ما يجيش مش كذا درس، حتى. لا يا اما ان هم بيحضروا درس على الشيخ تاني ده ما ينفعش ما والله. ينفعش. صح. إيه نستغفرهم من عذر الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب كلام الله تعالى، وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح محاضرات في القواعد الفقهية الخمس الكبرى. واليوم إن شاء الله نبدأ في القاعدة الأولى، من قبل أتبقى لنا معنا في المقدمة يعني جزء صغير في الفروقات بين، كنا قد تكلمنا عن الفروقات بين القواعد الفقهية والضوابط أو الضابط الفقهي، وبين القواعد الفقهية القواعد الأصولية، وبين القواعد الفقهية والفروق الفقهية. نتكلم آخر شيء في شيء هو يعني ما يسمى النظريات الفقهية، ونبين فقط بس الفرق بين القواعد الفقهية والنظرية، أو النظريات جمع نظرية، وهي مشتقة في اللغة من النظر، يعني تأمل الشيء بالعين أو بالعقل أو الاثنين معا، زي كده جاءت من هنا. وهي تعريف النظرية كمصطلح بيختلف من علم لآخر، يعني هي يعني قد تجد نظرية في الفقه، نظرية في الطب، نظرية في الهندسة، نظرية في كذا على حسب، لكن هي عبارة عن جملة تصورات مؤلفة تأليفا عقليا تهدف إلى ربط النتائج بالمقدمات. تجد فيها المسألة فيها إيه؟ منطقية شوية، يعني هي جملة تصورات مؤلفة تأليفا عقليا، يعني فيها شغل استنباط عقلي وشغل، تهدف إلى ربط نتائج بمقدمات. والنظرية مصطلح مستحدث، يعني الغرب هو البداية كان من عند الغرب، وهي في الأصل إن النظرية كأنه بناء معرفي، بناء معرفي للفكر الذي يربط بين جزئيات، يعني جزئيات ثم يذكر لهذه الجزئيات معاني. يعني ممكن تقول مثلا ايه، النظريه تقابل عكس المعرفه الغير منتفع بها، يعني لان المعرفه الغير منتفع بها غير مرتبطه بارتباط بعض، النظريه لا، معرفه منتفع بها ارتباط جزئيات معينه فنتج لك كنظريه موجوده. يعني النظريه لذلك لما قلنا مجموعه تصورات معينه بتهدف الى نتائج مرتبطه بالمقدمات، كل ما تاتي المقدمات دي تجد النتائج، ولو غيرت هنا تجد ان في نتائج بتتغير مثلا هنا، فتخلص لك او تلخص لك ان في نوع من ارتباط ما بين مقدمات ونتائج، خرجت بمجموعة من التصور المعرفي فسميتها نظريه. كان في الاقتصاد في نظريات، في الهندسه، في الطب، حتى في المعاملات عندنا، يعني بداوا يعني نتيجه ظهور مصطلح بعض المجامع الفقهيه ولجان البحث، يعني يطلق هذه المساله، يقول لك مثلا نظريه كما سياتي معنا مثلا على بعض المواضيع يسميها نظريه مثلا. اذا النظريه كما قلت فيها معرفه، ومعرفه قد تكون يقينيه وتعمل على حق قوه النظريه، يعني ممكن تكون المعرفه فيها يقينيه او ظنيه او غلبه ظن، لان هي عشان تكون نظريه لابد خضعك ليه التصورات كثيرة وربط النتائج ومقدمات كثيرة حتى استقر الأمر فأصبحت نظرية واعتمد عليه، ومع ذلك هي بشرية في مسألة التصور والاستنباط، ليست المسألة محسومة شرعيا عشان نقول إنها يقينية، يعني لا تنخرم أيضا، لكن هي تركيب عقلي، لكن تركيب عقلي واسع كما يقال. يتوصل به انك بتفسر عدد كبير من الجزئيات حتى تصل بها هذه النظريه. يعني نقول النظريه تخالف، يعني مثلا عندنا يقول لك نظريه قواعد الملكيه، نظريه الملكيه في الشريعه عندنا التملك والملكيه، طيب هذه سموها عباره عن نظريه وادخلوا فيها قواعد فرعيه وضوابط ومجموعه احكام متشابهه كلها تخص الملكيه في الشريعه عندنا ايضا. فهذه من ضمن الاشياء التي استحدثت، لكن الصحيح ان القاعده الفقهيه غير نظريه. القاعده لو انت تفتكروا حكم كلي مستند الى دليل شرعي صحيح، يعني ينطبق عليه جزئيات على سبيل الاضطراد او الاغلبيه، مضطرده او اغلبيه. النظريه ليست حكما مستنبطا، ده موضوع فقهي، موضوع يتناول مسائل فقهيه او قضايا فقهيه، يعني في اركان وليه شروط وليه احكام تجد تحكم هذه المساله. يعني يقول لك ايه، في حاجه اسمها الفقه الجنائي، يقول لك نظريه الاثبات في الفقه الجنائي، ازاي تثبت بقى الجريمه وتثبت الادله وتثبت، دي اسمها نظريه الاثبات في الفقه الجنائي. تتكلم من عده مواضيع، تتكلم ايه بقى حقيقه الاثبات، يعني ايه اثبات، طب الشهاده، ما انت محتاج شهاده وشروط الشهاده، الرجوع عن الشهاده لو واحد رجع، طب الاقرار، ما هو داخل هيقر مش هيقر، والقرائن اللي قد تكون موجوده، اليمين، معلومات القاضي اللي هو بيقضي في النظريه هذه، اللي يقضي في القضيه، معلوماته من حيث اليمين، من حيث مثلا اليمين، القسامه لو في قسامه في المساله، انظروا كل هذه، يجمعوا المواضيع دي يقول لك نظريه الاثبات في الفقه الجنائي. اما دي تثبت بقى جريمه حدثت وعايز تثبت حكم على حق، فلا بد ان ممكن تتعرض لهذه المواضيع، فتجمع تسمى ايه. اذا الحكم، القاعده الفقهيه تخالف النظريه ان دي حكم شرعي، وهناك دراسه ينتهي الفقيه فيها الى جمع بين موضوعات واحكام فقهيه تكون فكره متكامله تسمى نظريه كده. يعني ايش، طب من ضمن يبقى ده الفرق، من الفرق من القاعده ومن النظريه. القاعده الفقهيه لابد تستند الى احد المصادر الشرعيه، لابد عشان تكون قاعده فقهيه، لكن النظريه الفقهيه تستند الى دراسه مصنفات وكتب وابحاث، كل ده يدخل تحتها، فده فارق منها. ايضا القاعده الفقهيه ممكن تكون جزء من النظريه، يعني القاعده الفقهيه ممكن تكون ضابط، لان احنا قلنا لو خدنا مثلا نظريه الاثبات في الفقه هتجد تحتها حاجات في الشهادات وفي البينات وفي مثلا الايمان، فتجد انه في قواعد تستفيد منها في النظريه. يعني ممكن تكون القواعد خاصه او قواعد حتى عامه يقين لازم بشك ايضا تدخل في النظريه التي انت تتكلم عنها ايضا. يبقى هي لو اردت تفهم ايضا تقريبا كان النظريه بتثبت لك برهان، بتبرهن عن شيء، مثل باقي العلوم النظريه، باقي العلوم النظريه اللي هي او التجارب العلميه اللي هي مثلا في الطب او في الصيدله في الادويه او في الهندسه في الاقتصاد، بتبرهن، يقول لك النظريه دي تبرهن على كذا وكذا، فهي نظريه كانها برهان لشيء ايضا موجود. من الفروقات ان كما قلنا العلماء استخلصوا القواعد الفقهيه من النصوص الكتاب والسنه ومقاصد الشريعه، ودي تدل على رسوخ القواعد، يعني هي من ناحيه الرسوخ والدلالات اقوى حقيقه، من لان النظريه فيها بحث عقل كثير، فرسوخ القاعده وقواتها الفقهيه اقوى من النظريه. النظريه هناك بحث عقلي ونظري وفي نظر واكتساب مهم جدا، وقد تتعرض بعد ذلك للنقد وتكتشف اشياء في الدراسه، فمن ناحيه الرسوخ والقوه القاعده الفقهيه اقوى طبعا من النظريه ايضا. اخيرا تندرج القواعد الفقهيه تحت النظريات الفقهيه، ممكن تبقى جزء من الكل ايضا. يعني مثلا ايضا تجد في بعض رسالات الابحاث والدكتوراه ماجستير عندنا يقول لك نظريه العرف، العرف دي لما تجد بقى لما يجي يتكلم في نظريه العرف يتكلم عن القاعده المحكمه، ادي قاعده استعمال الناس في حجه يجب العمل به. موضوع متى تكون العاده؟ تعتبر العاده عاده اذا اضطردت، اصبحت منتشره ومضطرده. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، هذه كلها قواعد تجدها تنزل تحت نظريه العرف. هذه نيجي نتكلم نظريه العرف ياتي بكل هذه الايش القواعد فيها ايضا. فهذا يعني ايش كان احنا بس اشرنا اليها، لان مساله النظريه مش هتجدوها كثير في كتب المتقدمين ولا المتاخرين، يعني شيء مستحدث مساله النظريات هذه، لكن هي بعض السوق جعلها مثل القاعده الفقهيه بعض الكتاب المعاصرين، والصحيح ان هي ليست كالقاعده الفقهيه كما بينا تختلف. طب نبحث الذي يليه، حجيه القاعده. هنا بقى الذي نريده ندخل بقى في الايش في الثقه شويه. حجيه القاعده يعني ايش حجيه القاعده؟ يعني هل يحتج بالقاعده الفقهيه في اثبات الاحكام الشرعيه ام لا؟ يعني ممكن نيجي اقول لك في المساله كده، اقول لك الحكم، تقول لي دليلك، اقول لك دليلك القاعده الاقيل لا يزول بشك، القاعده الامور بمقاصدها، القاعده المعروف عرفا كمشروط شرط. هل يعني انا استدل بالقاعده وتكون دليلا ام لا؟ لو تذكروا ارجع للاصول، قلنا اول شيء خدناه في الاصول او اكبر جزء بيتعرض ليه الاصول الفقه هو الادله، وفي ادله متفق عليها وادله مختلف عليها. الادله المتفق عليها اربعه: الكتاب والسنه والاجماع والقياس. صحيح. طيب هل القاعده الفقهيه في الادله؟ وانت لما اقول لك الان انا احتج بالقاعده، اذا القاعده دليل، ارجع لاصول الفقه، هل وجدت في اصول الفقه ان القاعده دليل؟ اذا معنى ذلك ان القواعد، هل نقول ان القواعد الفقهيه حجه، انتبه، في اثبات الحكم الشرعي؟ هذه هنا الاشكال. حصيل، بمعنى هل نثبت للحكم الجزئي حكمه فتقول حكمه كذا لان القاعده كذا، ولو لم يرد نص الشرع يبين هذا الحكم الجزئي ام لا؟ هب ان ما فيش نص شرعي لذلك. طيب يعني هل يجوز ان نجعل القاعده الفقهيه دليلا شرعيا؟ الخلاصه، لو كانت القاعده الشرعيه لها اصل في الكتاب والسنه، يعني ماخوذه من الكتاب والسنه مستمده منها، لا شك تعتبر حجه، لان حجتها من الدليل اللي هي قائمه عليه. ما انا ما اجي اقول لك الان انا رفعت ايدي كده يا شيخ وكبرت بس مش فاكر انا ناويتش للصلاه، اقول له الصلاه لم تنعقد. ليش؟ انما الاعمال بالنيات، قاعده الامور بمقاصدها وانما الاعمال بالنيات. هتستدل بقاعده؟ اقول لك اه، لان القاعده دي اصلها الحديث، فاصبح الدليل هنا والقاعده، لان ممكن احتاجها في امور اخرى. اعطيتك الان خاف تقولك تختم ده، قلت لك خذ هذا، خذ، كنت خايف من ايه؟ خذ وده. فانا اعطيته لك بقى إيه؟ ممكن اكون اعطيته لك اعاره، الراجل عايز يشحن موبايله، او اعطيته له هديه، او اقرضته اياه. كل هذا في ايش؟ النيه هنا ستحكم. فاقول لك هنا ايش؟ الاعمال وبالنيه، قصدت كده مثلا. هاتوا بقى صدقت بس قول لي هبه مقبوضه عشان تطلع من الاوضه تجري دلوقتي. فنقول هنا، فهنا اذا كانت القاعده ثابته بدليل من الكتاب والسنه هتقول انها حجه، فالقاعده حجه عشان تبقى تفهموا التفصيل. ما تجيش تاخد الكلمه ده شيخ بيقول لك ان القاعده عمرها ما تكون حجه، انا قريت ان في واحد بيقول لي كذا، واحد قال لي كده، الدليل القاعده الفلانيه. ممكن يكون لك ذلك على ان هو لو فاهم انك طالب علم، فلما قال لك الدليل الامور بمقاصدها، قاعده الامور بمقاصدها، هتقول له لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها قاعده دليل. هو كلامك صح، بس هو ممكن يقول لك هون على نفسك، انا اقصد انها تستند الى حديث انما الاعمال بالنيات، فقول لنا الحجه في الحديث، لكن انا قلت القاعده لاعلمك يعني الضابط اللي انا اسير عليه فيها هذه المساله. وهنا نقول ايش؟ اذا ليست بذاتها المساله، ليست بذات القاعده، لكن بالنظر هي معتمده على اصل من الاصول المتفق عليه من الكتاب، كمان خلي بالك اصل متفق عليه من الكتاب والسنه ايضا، صارت حجه. هنا تكون دليلا يحتج به، إن كانت لها أصل في الكتاب والسنة. كالأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك. خمسة الكبرى اللي إحنا سنتكلم عنها الآن: مشقة تجلب التيسير، العادة محكمة إلى غير ذلك. أيضا كانت القاعدة مبنية على استقراء المسائل. استقراء المسائل كما أنه في بعض القواعد مبنية على استقراء المسائل فيكون قاعدة فقهاء. فجماهير الفقهاء إنها ليست حجة، لكن يستأنس بها في إثبات الأحكام الشرعية. يعني باب إيش؟ الاستثناء، الباب أنك استئناس أيضا، لكن دليل ليس دليل شرعي. ليه؟ لأنك لا لأنك لا تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية إلا على وفق القواعد الأصولية. مش الحكم الفقهي، أنك تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية على وفق إيش؟ القواعد الأصولية. والقاعدة الفقهية ليست من الأدلة الأصولية، وإحنا اتكلمنا دوت في الفروق رجعوا لها يعني مباشرة فيها. يبقى إذن القواعد الفقهية لا نستنبط بها من كتاب ولا سنة. طيب اللي بناه بقى الفقهاء في القواعد المستنبطة المستقرة دي على الفروع والجزئيات، هي قلنا لا تصلح أن تكون دليلا، لكن هي من باب الاستئناس فقط. طيب هذه واضحة خلاص. طيب من مواصفات عشان نختم الكلام من بعض الفوائد القواعد، لما تقرأ قاعدة يعني ايش في بعض القواعد يقول لك دي قاعدة متقنة مثلا او ليها مواصفات القاعدة، منها مثلا او صفات نقول ان صياغة القاعدة تختلف، ممكن تكون تبين لك الميزة في القاعدة. كلما كانت صياغة القاعدة كلمات قصيرة قليلة مختصرة تدل على قوة أكثر وعلى ضبط أكثر وإتقان أكثر. ذلك انظر القاعدة الكبرى الأمور بمقاصد كلمتين كلمتين صح؟ المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، كلهم إيه؟ كلمتين ثلاثة، لأنه قواعد متقنة مضبطة. لكن لما تجد القاعدة طويلة تعلم أن اسم القاعدة اللي هي طالت ليه؟ لأنه عايز عنده حاجات عايز يضبط شروط فيها حد، ويبين لك أن فيه قد تكون هناك موانع يخرجها. فكلما زادت صياغة القاعدة أو المسمى لها بتقل في الضبط والإتقان، تعلم أن قد تكون فيها استثناءات وفيها خروقات أيضا. يبقى هنا كلما كانت موجزة مختصرة تدل على شمولية المعنى، مبتدا وخبر مثلا كما نقول الأمور الخرج بالضمان لو قاعدة أو ضابط يعني. طيب بل قد تكون القاعدة من صفاتها نفس الدليل، لذلك بعض ما يقولش الأمور بمقاصدها. بعض الفقهاء لو تيجي تسمي القاعده كانت لها دليل ائت بالدليل، زي كده بعض يقول لك القاعده الاولى انما الاعمال بالنيات، لحديث مثلا انما الاعمال بالنيات، او الحديث ايش الضرر يزال. هو في قاعده تسمى لا ضرر ولا ضرار، ودي خمسه الخمسه الكليه الخمسه دي اخر واحده ما قلتهاش انا معاكم. قلنا المشقه تجلب التيسير، عدم محكمه الامور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال. هي او لا ضرر ولا ضرار، انا اسف لا ضرر ولا ضرار هو الحديث ان كان في ضعف، والضرر يزال هو القاعدة. فالبعض يقول لك قول الدليل أفضل ويتعلق بذلك، تقدمه قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنك إيش صياغة الفقيه أو الشاغل بالقواعد. الخراج بالضمان هذا نص نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، يعني فإذا جاءت القاعدة موافقة للنص أولى أولى. ذلك بعض مصنف القواعد تجد انه بيذكرها لك كلها من ايات واحاديث، مثلا عرف واعرض عن الجاهلين، هي الايه هي ايش الايه بذلك، ويدخل تحتها ايش عدد لا حصر له من المسائل. طيب يبقى دي صفات، عرفت الايجاز. احيانا لما تنظر للقاعده لو وجدت فيها استفهام، يعني ممكن في القاعده هل الصيغ العقودي، هل العقودي بالالفاظي ولا هل العقود بالالفاظ بالصيغ بالالفاظ والصيغ ام بالمعاني؟ فتجد ان الراجل العالم وضع صياغه هل كم سلام. فهل لما تجد فيها استفهام دي تشير لي حد يعرف لما تجد القاعده طب احنا قلنا الامور بمقاصدها اثبات ام لا دي كلها صح المشقه تجد بالتيسير اثبات لكن ممكن تاتيك القاعده وفيها استفهام في حسب الحال لا حضر قبل كده ايش لا القاعده فيها استفهام انا قلت الان استفهام هل الصيغ العقودي بالالفاظ ولا العبره في هل العبره في صيغ العقودي بالالفاظ ام بالمعاني نعم لما تجد استفهام تعرف ان الماكن او المؤلف عايز يقول لك ان القاعده فيها خلاف لانه بيسال كانه بيستفهم هو مش بيستفهم عشان انت تجيب له تجيب لا ده هو عايز يشير اليك ان القاعده دي فيها خلاف ودي فعلا فيها خلاف اللي انا قلتها يعني الشافعيه والحنابله يقول لك العبره بالالفاظ الحنابله والمالكيه يقول العبره بالمعنى معنى العقد اللي انت اردته في العقد ايه لو اختلفنا مع بعض على صيغه هل اخذ بالظاهر ولا اخذ بالمعنى المقصود المهم فهنا لما تأتي القاعدة عليها استفهام تعلم بأن القاعدة دي مختلف عليها مختلف أصلا والمثبتة غالبا ستجد كلية ولا خلافة عليها أيضا أيضا تجد عليها خلاف معين كل ما زاد الصيغة كمان تجد تعلم أن قد يكون هذا ضابطا وليس قاعدة ذلك ابن رجب عنده قاعدة بس لما تقعد تقرا فيها ثلاث سطور يقول لك التناسخ في العقود الجائزه ما تتضمن تضررا على احد المتعاقدين او غيرهم مما له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ الا ان يمكن استدراكه بالضرر بضمان او نحوه فيجوز. تحس ان ايش؟ يا حافظ ابن رجب ده عالم من الاعلام يعني. لكن هذه مما اخذ على كتاب القاعده الفقهيه له ان بعض كثير من القاعده انه هو كل ده ليش؟ لأن الصياغة دي عايز يضع فيها شروط وينتفي أمور فاضطر لذلك. هذه تدلك على أن القاعدة أقل ضبطا لكن موجود موجود وهذه يبين لك لما تقرأ بتعرف قاعدة قليلة الكلمات أضبط في استفهام يبقى لابد ننظر الخلاف اللي فيها إيش بالضبط وهكذا أيضا وطبعا قد تكون ضابط أكثر من هي قاعدة لذلك ابن رجب حتى في كتاب القواعد كثير ما وضع قواعد والعلماء قالوا هي اقرب للضوابط منها للقواعد من وضع كميات كبيره يعني اقرب للضابط على ان تكون في باب بابين مش قاعده في عده ابواب تمام طيب بعض القواعد يعني بيضعوها من القران كما قلت بعض ممكن تظن ان القران ما فيش فيه قواعد لا قواعد في القران لذلك مثلا قواعد اللي ذكرها بعض اهل العلم في القران لا يكلف الله نفسا الا وسعها قاعده او مثلا واحل الله البيع وحرم الربا يقول لك قاعده حصر البيع من كل العقود لاصل فيها الحل الا ان ياتيك دليل يمنع وكل الربا كان ربا حرام مفيش استثناء خذ العفو خذ العفو وامن بالعرف واعرض عن الجاهلين العرف هنا عرف الجاهلين لا ينحصر يعني قصدي العرف اموره لا تنحصر والاعراض عن الجاهلين لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل قاعده عاشرونا بالمعروف هذه قاعده بقى مش بتاعتكم لسه كلكم دي اهل الزواج متزوجين فقط هذه قاعده للمتزوجين وعاشرونا بالمعروف هذه قاعده مهمه فيها تفاصيل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هي ايه قاعده للتجار خد بقى كل التجار والجماعه اللي شغالين في المعاملات وحتى غير المعاملات هذه لكن قاعده اوفوا بالعقود طيب قاعده عظيمه جدا فمن يعمل مثقال ذره من خير يرى ومن يعمل مثقال ذره من شر يرى ايش خير من يرى اسف من يعمل مثقال ذره خيرا يرى ويعمل مثقال ذره قاعدة هذه في الخير والشر قاعدة عظيمة جدا ما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ويعمل مثقال ذرة شرا يرى فآيات كثيرة من القرآن قد تجد فيها قواعد عند أهل العلم. طيب ندخل إن شاء الله في القاعدة الأولى، استعين بالله، هذه كلها مقدمة فيما سبق، يعني حتى إيش تتصوروا يعني إيش قواعد أمور أخرى. ثم ندخل من القاعدة الأولى للمعنى، وهي قاعدة من القاعدة الخمس الكبرى، وهي تسمى الأمور بمقاصدها. وأيضا بعضهم كما قال السبكي وغيره قال إنما الأعمال بالنيات، قد تأتيك هكذا وتأتيك هكذا. يعني القاعدة لها لفظين، الأمور بمقاصدها، ودي تشاعت عند أهل العلم هكذا. وكابن السبكي في كتابه أيضا قال إنما الأعمال بالنيات، بل بعضهم قال إن دي أرشق عموما، يعني فليس لا يوجد كلام أفضل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليش قالوا قاعدة ودليل؟ من الأولى قاعدة فقط، فجمعت بين أرين، قاعدة ودليل، إنها قاعدة ودليل أو قول مثلا حديث، لكن الأمور بالقصيدة ليست وحيا، اللفظ مش وحي، لكن هي مستندة خلاص، قلنا لوحي كما قلنا. فإما حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا متفق عليه، أو كما نقول هنا الأمور بمقاصدها. هنأتي من الأمور بمقاصدها، نشرح اللي هي القاعدة يعني باسم الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها جملة اسمية مؤلفة من مسند ومسند إليه، الأمور بمقاصدها. والأمور مسند ومسند إليه، إليه نقول الأمور أولا مسند إليه والمبتدأ هو الأمور، ومسند ومتعلق قولي بمقاصدها يعني بنياتها. طيب نأخذ الأمور الأول، يعني الأمور بمقاصدها يعني الأمور بنياتها، لكن إيش معنى الأمور؟ الأمور جمع أمر صح؟ ينفعون جمع أمر. طيب الأمر ليه حقيقة في اللغة صح؟ وليه حقيقة؟ إيش حقيقة الأمر في اللغة عند أهل الأصول؟ إيش؟ طلب. طلب بس؟ الطلب ده أمر؟ طلب جازم. تعالوا تفتكروا أنتوا يعني ماشي. استدعاء الفعل بالقول على وجه استعلاء. استدعاء الفعل بالقول. أعطني كوبا من الماء، طلبت منك بالقول أهو أعطني كوبا من الماء أو أحضر لي كوبا من الماء، فهنا بستدعيك أنك تفعل الإحضار بقولي على وجه الاستعلاء، لو كان يعني أب لابنه سيد لعبده وهكذا. مش ده استدعاء، مش ده الأمر، استدعاء الفعل طلب الفعل يعني على وجه الاستعلاء. هذا الأمر اللي فين؟ اللي في الأصول، لكن هذا ليس المقصود هنا، لأن الأمر هذا يجمع على أوامر وليس على أمور. يبقى المفرد أمر، لكن أمر يجمع هذا اللي قلناه على أوامر صحيح، لكن احنا بنقول هنا أمور. إذن الأمر اللي هنا يختلف، هنا الأمر المقصود هنا الحادثة أو الشأن أو الحال، يعني الأحوال، الشؤون، الحوادث بالنيات. إذن هنا الجامع ليس الأمر الأصولي على أمور، لا هنا الأمر على الأوامر، آسف، لا هنا الأمر الذي يجمع على أمور المقصود بهنا بمعنى الحال، الشأن، الحادثة، إذا جمع يكون أمورا. يبقى ده إيش؟ قال تعالى إلى الله تصير الأمور، يعني إلى الله تصير إيش؟ الشؤون والحوادث كلها إلى الله عز وجل. يقول أمر فلان مستقيم، أموره مستقيمة، كيف حالك؟ أمورك كويسة؟ الحمد لله أموري طيبة. أموره يعني أحواله، شأنه، أحداثه اللي بتحدث طيبة، دي أموره واضحة إيه اللغة موجودة. يعني إذن الأمر يعني الشأن أو الحال، ويجمع على أمور. طيب الأمور دي اللي هي عبارة عن إيه؟ هي الأفعال والأقوال، يعني إذن الأمور لفظ عام وأقوال. الأمور لفظ عام هو الشأن، قلنا هو الشأن والحال، الشأن والحال يراد به أفعالك وأقوالك، حركة البدن، قول باللسان، كل دي في الأمور التي تفعلها. طيب إذن معنى الأمور بمقاصدها، لسه ما جيناش على المقاصد. الأمور يعني الشؤون، الحالات. طب شؤونك وحالات بتشمل إيه؟ أفعالك وأقوالك، وهياتي بالمقاصد النية، يعني كل أفعالك وأقوالك لابد لها من نية. تقريب المعنى الآن هم خدنا الأمور، عرفنا أن هي الشأن والحال، والشأن والحال ينطق على أقوالك وأفعالك، القول والفعل. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: الأمر كله لله. قلنا فعلا وقول، واحكم علينا ذلك. وما أمر فرعون برشيد، يعني وما حال فرعون برشيد، وما شأن فرعون برشيد، وما حوادث فرعون برشيد، يعني ما أقوال فرعون وأفعاله برشيد. كل هذا إيش معنى الأمور؟ إذن فهمنا معنى أمور جمع أمر، يقصد به الشأن والحال، يصدق على إيش؟ على الفعل والقول. المهم دي، لأن دي اللي هنشتغل عليها فقه أفعال المكلفين، أقوال وأفعال. ما تيجي تكبر نيتك، لما تيجي تتلفظ بشيء نذر ولا نية ولا يمين ولا شيء فعل، وهكذا. إذن يصدق على الفعل وعلى القول. وممكن تقول هو عمل الجوارح، منها اللسان وفعل القلب وقول القلب والاعتقاد، كل ده من الشؤون والحوادث والأوامر، أفعال وأقوال، سواء قلب اعتقاد أو ذلك المنافق وإيش يظهر الإسلام ويبطل الكفر. فكل هذا يبقى المراد هنا إيش؟ تعالوا ندخل تاني. ما يصدر، كل ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل أو حركة أو سكون أو نحو ذلك. يبقى هنا الأمور كل ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل أو حركة أو سكون أو نحو ذلك، سواء كان باللسان بجوارحه بقلبه، كل هذا يدخل في الأمور. إذن الأمور بيناها. طيب بمقاصدها، ومحكوم عليه بإيش؟ بالمقاصد. إيش المقاصد؟ المقاصد جمع مقصد بفتح الصاد، مقصد مفعل بفتح الصاد، وممكن تكون كمان مقصد، تصح الاثنين. ويراد بالمقصد الوجهة، مقصدي إلى إيش؟ إسكندرية. أين مقصدك؟ مقصدي إلى الكعبة. لكن المراد هنا مقصد من القصد، مش المقصد الوجهة، المراد هنا المقصد اللي هو من القصد، وهو إتيان الشيء. يعني قصدته، قصدت شيء يعني أردته، إتيانه. وهو يتعدى باللام ويتعدى بالباء، يعني يعني بمقاصده أو للمقاصد، يأتي باللام أو يأتي بالباء. يعني ممكن تقول قصدت له أو قصدت إليه أيضا مثلا. القصد بمعنى الاعتماد أو الأم، يعني أنك تأم الشيء، قصدت الطريقة أميت الطريق. حتى زمان ما يجي يلعبوا حرام اسمها ايه دي، عسكر حرامية، يقول لك الأمة فين؟ عارفين الأمة دي؟ الأمة، الأمة فين؟ اسمها الأمان؟ مكان اللي ما يتمش فيه. فهي من القصد، ما هي دي الأمة اللي هيقصدها لما حد يفر ويروح على هناك، عشان يقول لك الأمة فين، عشان يوصل الأول. يعني الأمان اللي أنت بتقول عليه القصد، ما هي من القصد، ده من الأمة في لغة العرب يعني. والتوجه والقصد أيضا، وكل هذا يأتي بمعنى النية أيضا، لأن النية عند بعضها العلم تفسر بالقصد. وهو لا ذكر الحديث ايه انما الاعمال بالنيات والنيه جعلت من القصد. فهنا المقصود بالمقاصد الامور بمقاصدها اي بالنيات، كاننا اخذنا مقصد الحديث. هنا قال في الحديث الاعمال، اذا كان قلت لك الامور هي كله، هنا الاعمال اعم برضه، الاعمال يعني عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، يعني قول وفعل يعني العمل. ولذلك لما وصلت معك بين الامور ايش اللي هي تكون كل ما يعمله المرء، هنا بمقاصدها اي بالنيات. هنا طب ايش القصد والنية والإرادة والأم والأم والاستقامة، كلها عبارات بتتوارد على معنى واحد. طبعا في خلافات، لان احنا قررنا في التفسير ان مفيش ترادف بالكلية، لابد يكون في فروقات، لكن احنا قلنا معنى واحد، فهموا مش الكل معنى واحد، هي بتتوارد على معنى واحد، لكن في فروقات. طبعا هتلاقي في فرق بين القصد وبين النية وبين الإرادة وبين الأم والاستقامة، ان دي بلاغة اللغة وسراء اللغة، لكن هنا هي تتوارد كلها بتتوارد على معنى واحد، والتوجه الى الشيء وارادته. تتعامل شويه معايا صح؟ تعامل الكلام مش تعامل من الجسم، بس جايه معاك شويه. طيب ملهاش علاقه. فالقصد اقوى من الاراده، لأن القصد كمان يوحي بقوة العزم وصدق الإرادة. لكن المقصود هنا إيش؟ إن هنا التوجه إلى الشيء وإرادته. إذا معنى القاعدة، نلخص بقى كل اللي بنقوله ده كله عشان ما تتوهوش مني. القاعدة الأمور بمقاصدها، الشؤون مرتبطة بالنية. الشؤون مرتبطة بالنية، دي معنى القاعدة. هي أصلا القاعدة مش صعب الفوز فيها، يعني الأمور بمقاصدها واضحة، الأعمال بالنيات واضحة أيضا، لكن هنا المعنى الشؤون مرتبطة بالنية، يعني صحة الأعمال والأقوال متفقة على متوقف على النية. طبعا ممكن تقولي مش صحة بس، هي ممكن صحة وكمال عموما، لكن إيش خلينا نقول إيش صحة. طيب فهمتم الى الان؟ طيب هذه القاعده، لكن مع وجازه اللفظ اللي فيها، لكن لها معنى ومفهوم واسع جدا. ليش؟ لو يعرفوا ليش، اول حاجه ابتدينا بها لانها تشمل كل ما يصدر عن المكلف من قول او فعل. لو اذا لفظ المسند اليه اللي هو الامور عام، فين العموم في الامور؟ ايش ألف لام تعريف، جمع معرف بالألف، جمع معرف صح؟ فهنا دخل، يبقى الأمور هنا كل الأمور. ولفظ المقاصد معرف، طب مين يجيب لي بقى وجه العموم في التعريف ده؟ بمقاصدها، أين العموم في مقاصد، أين وجه العموم في مقاصدها؟ السؤال على النت. صور الحقل يعني صوت سو سو سو سو انت جبت حدش بيجاوب ليه؟ خلاص ناقص، بس خلاص مش مشكله نسيك الموضوع. طبعا مفيش كراسي موجوده قاعده تزوج مني، مفيش حاجه خالص. في الامتحان الاسبوع لازم تعمل وصول الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، مش عارف أمتى. أي إضافة؟ لا لا، أنا أقصد العموم في مقاصدها، بمقاصدها، كلمة مقاصدها عامة، أنا أريد وجه العموم في بمقاصدها. فين تعريف الإضافة؟ فين التعريف اللي بالإضافة؟ أين التعريف اللي بالإضافة؟ أعطيني وجه الشاهد من الكلمة بمقاصدها. قلنا عام، قلنا الأمور عامة وهينا، خلاص جمع معرف بألف كل الأمور بما مقاصدها. قلنا حتى مقاصدها لفظ المقاصد عام. ايوه هنا يبقى نقول هنا جزاك الله خير احسنت. نقول هنا السؤال الاول نقول جمع، جمع اضيف الى ضمير عام، ان المقاصد جمع، نقول المقاصد عام، ويبقى جمع اضيف الى ضمير عام، وهنا الضمير هنا يرجع الى ايش؟ الى لفظ عام. هو راجع مين للفظ العام؟ الضمير راجع للامور. فاذا اعمال المكلف كلها من فعل وقول وحركه وسكون تدل على حد باختلاف الاحكام الشرعيه تبنى على اختلاف مقاصد النيه. قلت نعم هذا هو المقصود في وجه العموم، اضيفت الى الضمير اللي راجع الى لفظ عام. طيب هو ده المراد لما قال الامور بمقاصدها، قال مقاصد. هو الايه القاعده المراد منها هي ذات الفعل ولا حكم الفعل؟ حكم الفعل. هنا حينئذ لابد من تقدير مضاف، وهنا في دلاله اقتضاء. يعني ايش دلاله اقتضاء؟ يعني لابد ان يكون هنا ثم ما مضاف قد حذف من الامور، يعني كان في تقدير اللي هو ايش؟ انت قلت الامور مقاصدها، طب ايه يعني تقصد يا شيخ؟ ايه الامور مقاصدها عامل بيها ايه دي؟ حكم الامور بمقاصدها. في تقدير اقتضاء هنا، انت قلت الامور يعني هتقصد الفعل نفسه بالمقصد، طب ماشي ما ما استفدت. يبقى لا، في تقدير ان حكم الامور بمقاصدها. فهنا تقدير دلاله اقتضاء، يبقى المقصد بيؤثر في الحكم مش في ذات الفعل. الفعل هيتعمل لان ذات اتعمل، لكن الحكم هو المتاثر بايش؟ يبقى التقدير هنا، يبقى التقدير حكم الامور بمقاصدها، حكم الفعل بنيته، حكم القول بنيته، وهلم جرا. الكلام هنا على تقدير ايه؟ مقتضى، اي ان احكام الامور بمقاصدها. ليه طيب كده؟ لان علم الفقه بيبحث فين؟ في احكام الاشياء. وعلم الفقه بيبحث في الزوات؟ لا، وافعال المكلفين كمان. يبقى لو قلنا الامور او الافعال او الاقوال او الجوارح بالنيات، استفدنا ايه؟ ما استفدناش حاجه. ماشي كويس، بالنيات، الفعل بالنيه والعمل بالنيه والاكل والشرب بالنيه، لكن نقول له ما استفدناش. صحيح لم نستفد، لان الواقع ان مفيش حاجه بتتعمل بدون نيه. وهو انت لو قمت من على الكرسي الان بنيه تويت، لكن هل الذي يراد؟ لا، هذا الذي لا يراد. المراد هل تحكم على هذا العمل اللي قمت انت به الان بقى بثواب او بعقاب؟ احكم عليه بثواب او بعقاب. هل نحكم عليه طيب باجزاء او عدم اجزاء؟ هل نحكم عليه بإجاب ولا ندب ولا اباحه ولا تحريم ولا كراهه؟ هترد الى ايش؟ الى النيه. يبقى هنا المقصود هنا حكم الامور بمقاصدها، او حكم الفعل والعمل والقول وايش؟ بالنيه. هنا اذا لما نقول الامور الشؤون والحالات حكمها مرتبطا بالنيه، مرتبط بالنيه. طيب اذا معنى القاعده ان احكام الامور بمقاصدها، الحكم ده معنى القاعده بقى. الحكم مع التصرفات الصادره من الانسان يختلف باختلاف قصد الانسان أو باختلاف نية الإنسان. فبالنية قد يكون الفعل عبادة أو غير عبادة. امتنعت عن الأكل والشرب من الفجر إلى المغرب عشان تنقص وزنك، أو طبيب أمرك لابد غدا ما تحطش في بقك ولا في بطنك شيء علاجا لما عندك ألم في المعدة، عافانا الله جميعا. صح؟ طب الأولى دي ممكن تكون مباحة، لأنك أنت بتريد إنقاص الوزن، مباح. الثانية باب التداوي، لو قلنا التداوي مستحب يبقى مستحب، لو قلنا على حسب حكم التداوي يعني مستحب، يبقى هنا حكم الامتناع عن الأكل والطعام مستحب. الثالثة اليوم أول يوم من أيام رمضان، فأنت امتنعت عن الطعام والشراب من فجر إلى المغرب، حكمها واجب لأن صيام رمضان فرض. الفعل واحد في الثلاثة، اختلف فيه الأمر الحكم اختلف من الوجوب إلى الاستحباب إلى الإباحة. وكذلك النية قد تخالف. لو أنت ما كانش رمضان وأردت صيام النفل، لو ما انتويتش إن هذا الامتناع للصوم لن تؤجر عليه، يبقى دخلنا هنا في الثواب. التصرف طاعة لمعصية بالنية، حكمه بالنية حسب القصد حلال أم حرام. أيضا على حسب قصدك حكمه يكون حلالا أو حراما، صحيحا أو فاسدا، حسب أيضا التصرف النية. أيضا يبقى بالجملة الحكم على تصرفات المكلف بحسب المقصد والنية، سواء كان التصرف ده قولا أو فعلا. طيب ده كلام جميل جدا، لكن اللي قلناه في الآخر ده كيف نثبته شرعا؟ إن القصد طبعا احنا معنى القاعدة شرحناه، لكن عشان نبين لكم أكثر كون الفعل تابعا للقصد أو النية، إن النية والقصد تؤثر في الفعل. خلاص احنا قولنا يا سلام هذا، لكن نبين لك من الكتاب والسنة إن القصد والنية قد تؤثر في الفعل. قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن، وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا في ذلك إصلاحا. انتبهوا، الزوج إذا قصد من إرجاع الزوجة بعد الطلاق الإصلاح جازت الرجعة. يعني طلق وقال أنا هرجع، فرجع للإصلاح، أراد إصلاح جازت. ولو قصد الإضرار قالوا لا تجوز الرجوع هنا بقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طب اللي دل على قول القول تابع للقصد والنية، تابع في الآية إن أرادوا في ذلك إصلاح الأول، يبقى جعل لو كان يريد الإصلاح وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا، إذا لم يرد ضرر، إذا أراد الإصلاح يرجع. القصد هنا اللي بيؤثر في الحكم، لا أكثر من ذلك حديث أبو ركانة رضي الله عنه كان فيه نظر نستأنس به للاستدلال، أنه طلق امرأته فقال لها أنت طالق البتة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة، قال ما أردت بها؟ قال قلت واحدة، قال والله لم يقول ذلك، قلت والله واحدة، قال فهو ما أردت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نية ركانة في الحكم على القول، بأنه قال أنت طالق ليش البت. نستأنس بنبين بأن الحكم قد يتغير ارتباط هنا القصد والنية بالحكم، فاهمين؟ طيب ويظهر لك كما بينا الآن إن لا شك إن من لم ينوي شيئا في قلبه البتة ينام ويأكل ويشرب ولم ينوي أنه يتقرب إلى ذكر الله عز وجل. هل مثل الذي قال أنا بأكل وبشرب وهدخل أنام قليلا حتى أتقوى على أمي، أريد أن أنا أولا مثلا أريد أن أنا أصلي قيام الليل أو حتى أستطيع أن أحضر درس العلم أتقوى على ذلك وأخذ قسط من الراحة حتى أذاكر دروسي أراجع قرآني وردي؟ فالذي نوى لا شك بذلك الأكل والطعام والراحة قليلا هو أو التقوي على الطاعة ونوى وفعل، فلا شك أن هنا له حكم، غير الذي نام وأكل وشرب كل يوم ولا ينوي شيئا من ذلك. يعني بيأكل يعني الناس كلهم من طيبات رزقناكم مما في الأرض حلالا طيبا، يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ففرق ان الفعل مرتبط بالنية، ولا بد تكون النية صالحة طبعا، وإلا لو كان بياكل ويشرب وبينام عشان يقوم يعمل فاحشة أو عشان يقوم يحضر حفلة فلان أو عشان يسافر في معصية، وهنا دنية معصية نقول هنا ذلك، يبقى إما ينوي طاعة ينوي معصية أو لا ينوي شيئا. شوف ثلاثة، هو أكل وشرب ونوم، هينوي طاعة ينوي معصية ينوي لا ينوي شيئا، على حسب بقى هنا نوى الطاعة أخذ الطاعة، نوى معصية أخذ المعصية، لم ينوي شيئا لم يأخذ شيئا. ليش؟ لأنه في الشرع هنا مباح أن يأكل ويشرب، وفي الأولى ولو المباح لكن تحول من نية إلى أن يريد بها وسيلة لمقصد، فأخذ الوسيلة حكم المقصد وغطى، فكانت له أكل وشرب له مباح، لكن أخذ لمقصد انتوى به الحرام فكان له وسيلة لمحرم، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. وتكلمنا في مسألة الإمساك عن الطعام والشراب أيضا بيان الأحكام التي قد تكون فيها. وطبعا الإمساك عن الطعام والشراب ده كان يكون، احنا بيانا كام حكم فيه كمان؟ ثلاثة بس فقط. ده بيان لو كان واجبا رمضان ومباحا للحمية كما يقال لقص الوزن، ومستحبا لو التداوي فقد يكون حرام. ايش لو ايه؟ لا، متى يكون يعني حرام ان يمسك عن الطعام والشراب؟ ايش في العيد؟ ايه ما هو لازم. لا انت عشان تقول، لا ما قلتش الصوم، الكلام امساك عن الطعام والشراب، مش ما يريدش صوم، ما يريدش صوم. الاضراب اللي بيعملوه بعض الناس انتحارا، قاعد الجماعه اللي بره يقول لك اضعم، فمثلا عشان مش عارف ابوه وامه ما بيشوفوهوش بقالهم 20 سنه او ابوه، فيضرب هذا يريد انتحارا، هذا حرام. يبقى عدم الاكل والشرب قد يكون له ايش؟ احكام اربعه، ممكن يبقى الخمسه كمان في الكراهه يعني لو تكلمنا فيها. فكل النظر هنا ايش؟ ان الاختلاف في النيه يختلف الحكم، الاختلاف في النيه يختلف فيه الحكم. طيب، منها ايضا ما نحن فيه قصد طلب العلم الشرعي، لابد ايضا يناله من الامر. كان قصده بطلب العلم الشرعي الدنيا، متاع الدنيا، يعني الناس بتدفع كويس في الدورات وفي الفلوس لما اشتغل بعد كده معلم، ولا اشتغل شيخ، ولا اشتغل شيء ويستضيفوني بقى ويوديني في القنوات واخد اموال هنا والفتوى ب 100 جنيه وال 1000 جنيه ومش عارف ايه، يريد ايش؟ قدر حاطط الكاكولا والعمه وحاطط الغطره ولا شيء، فيوسعوا له بقى الاماكن ويكرموه يبقى من الوجهاء وغير ذلك. هذا قصد الطلب، طلب الدنيا، هذا لا شك في الحرام. اما لو اراد علما شرعيا حتى لو عنده علم، لكن انظر النيه جات له افسدت، افسدت بل يعاقب على ذلك لانه ليس قصده الاخره. لكن من كان قصده بالعلم الدار الاخره، يريد ان يكون يعني عند الله عز وجل في مكانه العلماء ورثه الانبياء، ويتعبد الى الله بهذا الطلب وغير ذلك، ونشر الشريعه وحفظ السنه والذب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الطلب الذي يطلب فيه العلم اما واجبا او مندوبا، يعني ممكن يبقى فرض عين عليه في وقت او فرض كفايه على الاصل يعني في طلب العلم في العبادات مثل ذلك. لكن لا شك انه يثاب عليه، يثاب على الثاني لو طلبه هكذا، ولو طلب على الاول ده يعاقب، يريد يستبدل، يريد بالدين متاع الدنيا. فهنا كما قلنا الان بقى، قلت اعطيت يوسف الان الشاحن او اسمه ايه، هو اسمه بالعربي شاحن متنقل، ماشي. لو قلت لك خذ هذا فممكن اعطيه بنيه التبرع فكان هبه، وممكن اعطيه بنيه القرض اقرضه اياه، او بنيه الاستعاره او كان مالا يعني او شيء، او بقول له هذا خذه يحفظه لي امانه عندي انا مسافر او رايح مشوار ومش عايزه يضيع مني. انظر هنا هو الإعطاء واحد، لكن هنا النية اختلفت في ذلك، المانع الذي اختلف حسب المقصد، فترتب الحكم على ذلك. طيب، أدلة القاعدة عندنا دليل أصلا لها هو الحديث إنما العمل بالنية، لكنها في دليل آخر وأدلة أخرى من الكتاب. دايما هنتكلم كل ده كنا مع القاعدة، احنا لسه في تعريف القاعدة ومعنا، احنا مش بروحة جدا بس عشان المسألة تبقى معاكم سهلة. المسألة قال تعالى ومن يخرج من بيت مهاجرا الى الله فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. من يخرج من بيته مهاجر، القصد خرج من البيت مهاجر الى الله ورسوله، هنا اخلال القصد والاراده، قد وقع اجره على الله. فلو خرج من بيته مهاجر لايه؟ لامراه يتزوجها كما جاء في الحديث، او لتجاره او لغير شيء لله، ليس وقع اجره على الله. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يبقى اليمين هنا لا ينعقد الا بالقلب، صحيح؟ يبقى هنا حتى ابن حزم يقول على الايه دي: ان النفس هي الماموره بالاعمال وان الجسد اله. انتبه، ان النفس هي الماموره بالاعمال وان الجسد اله. فان نوت النفس بالعمل الذي تصرف فيه الجسد وجها ما فليس لها غيره. يعني النوت هي النفس بالجسد اللي راح يعمل ده شيء، فليس لها الا النية. طيب، ثم طبعا حديث انما الاعمال بالنيات، وده الاصل في القاعده اتينا بدليل من الكتاب على اعتبار النيه في الاعمال جميعها ايضا. وهنا المقصود عموم الاعمال، لا يختص منها شيء كما قال علماؤنا في ذلك. ومن قوله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هنا يدل على وجوب النيه في العباده، وجوب النيه في العباده. طبعا هذه الاخلاص وعمل قلب ولا يتحقق الا بذلك. وقوله تعالى: ايضا الله يعلم المفسد من المصلح. طب كيف المفسد المصلح؟ تدل على اعتبار القصد. ما هو قصد المفسد وقصد المصلح دي مساله القصد، بعمل العمل ده اصلاحا ولا افسادا. اذا والله يعلم ذلك سبحانه وتعالى، دل على اعتبار القصد في النوايا. وبعضهم قالوا ان دي اصل هذه القاعده ايضا التي معنا، والله يعلم المفسد من المصلح، يقدمونها احيانا على حديث انما الاعمال بالنيات لانها من الكتاب فيبين فيها القصد. والسيوطي قال ذلك ايضا، قال: فرب امر مباح او مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد ما. وحديث ابو هريره: يبعث الناس على نياتهم، دلاله على النيه هيترتب عليها بعد ذلك. وحديث سعد بن ابي وقاص لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليه حتى ما تجعل في فم امراتك. وهذه يبين لك ايه؟ تبتغي بها وجه الله. وحديث طبعا ابو موسى الاشعري لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ قال: فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه النبي صلى الله عليه وسلم، وما رفع رأسه إلا أنه كان قائما. أبو موسى قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طيب، احنا عرفنا القاعده اليوم مقدمه، احنا بنتكلم عن القاعده الان، وكنا المفروض نتكلم عن النيه بقى. تكلمنا عن الامور، فان الامر والشان والحال هي الاعمال، النيه لها كلام، لان اصل القاعده دي كلها كلام فيها يكون على النيه نفسها. ما معنى النيه وشروط النيه والامور في النيه وكغير ذلك، نقف عندها افضل عشان نستدرك الصلاه ونكتفي من ساعه تقريبا. يعني نقف عند مسألة تعريف النية ومسائل التي ستأتي بعد ذلك في هذه المسألة إن شاء الله. الكلام فيها يكون على سبعة أمور وغيرها. كل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي أي أسئلة؟ أعتقد أن في أسئلة. في سؤال؟ لا، تمر الأمر. لو أراد الإصلاح في الرجعة ممكن يرجع عشان يطلق ويرجع ويعلقها، فده إضرار. فقالوا هنا إن أرادوا إصلاح يعني جعل من صحة الرجعة يكون برغبة الإصلاح فعلا مش بالإضرار يعني. هي هترجع بس هو هيبقى آسف، انك هتعرف منين؟ هو الله عز وجل بيخاطب بيه الازواج او البعض. نعم، بعد الصلاه ان شاء الله درس سنه بداود كتاب الجهاد نزل. الاسلاميه.